السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن في ليلة الخميس، ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 31 من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن 11. ووصلنا إلى كتاب العدة أو العدد، ونبدأ بحول الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العدة، وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، وعدة الأمة نصفها. والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويطأ مثلها. السلام عليكم. ويوطأ مثلها. طيب، كتاب العدة أو العدد، وهو من الكتاب من يعني الكتب المهمة، موضوع العدة، عدة المرأة، كم تعتد ومتى تعتد وعلى من تعتد، هذه مسائل مهمة جدا يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعلمها أهله، سواء كان هؤلاء الأهل يعني زوجة أو أما أو أختا أو بنتا، يعني نشر هذا العلم في البيوت، علم مهم جدا. كتاب العدة أو العدد من العد، وهو عد الأيام والليالي، تعدها المرأة حتى تخرج من ذمة هذا الزوج إلى زوج غيره وهكذا. قال: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. تربص أي انتظار من فارقت زوجها بحياة أو وفاة. المفارقة بالوفاة هو موت الزوج. المفارقة في الحياة لها صور، منها الطلاق ومنها الفسخ ومنها الخلع، فهذه كلها مفارقة في الحياة، هذه مفارقة في الحياة. أما المفارقة بالموت فهو موت الزوج. والمفارقة، قال: فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، دخل بها أو لم يدخل بها، هو صغير أو كبير، حر أو عبد، طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص، لا ينظر بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله. بل قال: حتى لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد، هذا إذا فارقها في الوفاة، يعني توفي الزوج، إذا توفي الزوج فتعتد مطلقا خلاص، تعتد، يعني لا يمكن أن لا تكون لها عدة، بل تعتد لوفاة الزوج. لماذا؟ لأنها ترث. ومثال ذلك: لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث، لو دخل بها تعتد وترث، لو كانت صغيرة تعتد وترث، لو كانت كبيرة لا تحيض تعتد وترث، هو صغير تعتد وترث، وهكذا. كل امرأة فارقها زوجها بالموت فإنها تعتد. قال: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل. الله سبحانه وتعالى يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال وتدخل فيهن الحوامل، عفوا عدة الوفاة، لأن إما أن تكون هذه الحامل عدتها عدة وفاة، وإما أن تكون عدة طلاق، يعني إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل، وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل. المهم الحامل عدتها بالوضع، تعتد الحامل بوضع ما في بطنها كله، يعني لو كانت تحمل توأم مثلا خرج أحدهما لا تنقضي عدته حتى يخرج الآخر، وهكذا. فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع، تعتد إلى أن تضع، فإن كانت حامل عدتها حتى تضع كل الحمل. وسواء وضعت الحمل بعد وفاته بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر، لأن الله عما تحملت منه، يعني يفرض واحد مات وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدتها ثمانية أشهر إلى أن تضع، واحد مات وزوجته بالشهر التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت عدتها. بل لو مات وغدا ولدت تنقضي عدتها. المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما، لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلا تعتد إلى أن تضع الحمل، وليس أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن مصر ثمانية أشهر، وهذا موافق للقول الأول. لكن الإشكال لو مات زوجها وهي حامل في الشهر الثامن، على قول الجمهور أن بعد شهر تلد تنتهي عدتها، على قول علي بن عباس رضي الله عنهما لا، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة. يقول أبعد الأجلين، أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام، لأن الله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقالوا هذا فيما لم تكن حاملة، أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها. نعم. قال فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملا يعني مات زوجها ولم تكن حاملا، قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام. والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة، يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة، المسافر وغاب عنها فترة، بعد مدة جاءوها قالوا عظم الله أجرك في زوجك، قالت متى مات؟ قالوا مات قبل أربعة أشهر، مات قبل أربعة أشهر، هذه تعتد عشرة أيام فقط، لأن عدتها تبدأ بموته، وموته منذ أربعة أشهر، كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه، سببه عدم علمها. فالمهم أن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام على موت الزوج وليس على علم الزوجة، علمها لا يؤثر شيئا في هذه المسألة. افرض علمته ما اعتدت، كل يوم تطلع ورايحة ورادة، لا مبالاة، في نساء كذي؟ اي لا مبالاة. بعدين بعد مو 4 أشهر تقول والله انا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص بعتد من جديد 4 أشهر. لا تعتدين 10 أيام، 4 أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك وتعالى، لكن العدة لا تزيد 4 أشهر و10 أيام. كونك لم تعتدي هذه مشكلتك أنت، توبي إلى الله واستغفري كذا، لكن المهم أن العدة تبدأ بموته، هذا القصد، أن العدة تبدأ بموته. لا شأن للعدة بعلمها أو عدم علمها بموته. قال فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر. كذلك من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي، افرض أن زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، الطلقة الأولى والثانية يسمى طلاق إيش؟ رجعي، تعتد 3 قروء أو 3 أشهر حسب، سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم طلقها طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى نفرض، طيب بعد 2 شهر من مضي الطلاق مات هذا الزوج، تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة، عدة وفاة 4 أشهر، والشهرين اللي اعتدت فيها مضت خلاص ما لها شغل، لأن الشهرين اللذين مضيا كانت في عدة طلاق، الآن تبدأ عدة وفاة. لماذا؟ لأنها زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، زوجة معلقة، احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدتها، احتمال يتركها حتى تنقضي عدتها، ولكنها هي الآن إيش؟ زوجة، ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أصلا تبقى في البيت ولا تتغطى عنه، ولو مات كما في هذه الحال ذكرناها الآن، طلقها وقبل أن تنقضي عدتها مات، ترثه وهو يرثها، إذن هي ما زالت إيش؟ ما زالت زوجة، ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لماذا؟ لأنها زوجة، زوجة الغير، فالمطلقة الرجعية ما تزال زوجة حتى تنقضي عدتها المطلقة. لكن إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة أيضا تعتد، في فترة العدة مات، ما تتحول إلى عدة وفاة. لماذا؟ لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها، فهي أصلا خر، ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها إيش؟ بائنة، وتغطى عنها انتهى الأمر، لأن الطلقة بائنة. صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليها، هذا موضوع آخر، لكن الآن هي خلاص بانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى، ولذلك المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة هي المطلقة الرجعية فقط. طيب قال فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليالي بأيامها. طبعا حسبة العدة، الآن بعض الناس يقول زي مثل بدأ أول اليوم ولا آخر اليوم، يعني في ناس يعني دقيقون في هذا الموضوع يعني، والأقرب والله أعلم متى مات؟ مات الظهر، بعد 4 أشهر و10 أيام الظهر تنقضي عدتها. مات 9 بالليل ليلا، 9 ليلا، بعد 4 أشهر و10 أيام في 9 ليلا تنقضي عدتها حتى تكمل المدة، وهي كما قلنا أشهر قمرية، أشهر هجرية هي التي تحسب في هذه العدة. قال وعدة الأمة نصفها. حقيقة بالنسبة للأمة لم يرد فيها شيء، يعني بالنسبة للعدة كم تعتد، ولكن أكثر أهل العلم أخذوا هذا من تنصيف العذاب على الأمة، كما قال الله تبارك فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لما نصف الله عذاب الأمة على النصف من عذاب الحرة، يعني العقوبة عقوبتها على النصف. قالوا إذن هي في كل شيء على النصف، في كل شيء على النصف، ومنها العدة. فإذا كانت الحرة تعتد 4 أشهر و10 أيام، إذن الأمة كم تعتد؟ 2 شهر و5 أيام. قالوا تعتد الأمة المملوكة 2 شهر و5 أيام. طبعا الأمة هنا مقصود بها الزوجة، الزوجة الأمة مو المملوكة، وإنما الزوجة. إذا تزوج أمة، إذا تزوج أمة ومات عنها، أما إذا كانت هي ملك يمين أصلا هي لا تعتد له، هي ملك يمين. لكن إذا كانت تزوجها، إذا كانت تزوج أمة زوجته عبده مملوكة، فهنا تعتد على النصف من عدة الحرة. هذا كله أخذوه من القياس، وهذا يعني قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، جماهير الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذا. بل البعض قال الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة تعتد نصف عدة الحرة. على كل حال، المعتدات بشكل عام كما ذكر أهل العلم هم هن 6، يعني 6 صور، أو النساء فيهن في العدة على 6 أحوال. إما أن تكون حاملا، والحامل ذكرنا عدتها، ولا تأتي غير الحامل. وإما أن تكون بلا حمل، زين، متوفى عنها غير حامل. طيب، فإن كانت ذات أقراء يعني تحيض، ما زالت تحيض، طيب، وفارقها في الحياة، طيب، فإنها تعتد بالأقراء بالحيض، كما قال الله تبارك وتعالى المفارقة في الحياة يعني طلاق أو خلع أو فسخ، لأن المفارقة بالموت انتهينا منها. المفارقة في الحياة هي أن تكون غير حامل. طيب، قلنا الحامل طلاق أو وفاة، العدة واحدة هي إلى أن تضع حملها. إذا كانت ذات أقراء وطلقها، يعني واحد طلق زوجته عمره 30 سنة، 20 سنة، 25 سنة، هذه تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض. طيب، إذا كانت تحيض ذات أقراء فعدتها 3 قروء كما سيأتي الكلام. المهم، إذا كانت ذات أقراء يعني تحيض، فعدتها بحيضها. وإذا كانت لم تحض، يعني صغيرة بعد ما جاء عليها دم الحيض، زوجها عمرها 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، ما بلغت، ما حاضت، فهذه عدتها 3 أشهر كما سيأتي أيضا. واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فهذه عدتها بالأشهر اللي هي التي لا تحيض. وكذلك الآيسة، الآيسة من الحيض اللي هي الكبيرة، واحد طلق زوجته عمرها 55 ما تحيض. في طلاق 55 يطلقون عقب هالعشرة؟ الله يهديه. طيب، واحد طلق زوجته هي كبيرة عودة ما تحيض، خلاص انقطع عنها دم الحيض، هذه تعتد بالأشهر، 3 أشهر كما سيأتي. النوع الخامس أن يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب ذلك، ارتفع حيضها ولا تدري سبب، يعني عمرها 30 سنة فجأة انقطع عنها الحيض، ما صار شهر ما حاضت، 2 شهور 3 شهور 4 شهور ما حاضت. ممكن يقع النساء هذا، أن يمر عليها 1 شهر 2 شهور 4 شهور وما نزل عليه دم الحيض، هذه انقطاع دم الحيض ولا تدري ما السبب. الأخيرة، النوع السادس، هي التي انقطع عنها دم الحيض وتعرف السبب، قالها طيب سبب مرض الكلى، بسبب مرض كذا، بسبب، واضح ولا لا؟ في سبب، بسبب الرضاع. المهم أنها تعرف السبب. إذن هذه أحوال النساء، إذن إما أن تكون عدة وفاة، وإما أن تكون عدة فراق يعني في الحياة ليس وفاة، إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون تحيض فبالقروء، وإما أن تكون صغيرة أو آيسة، أو يكون ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه، أو ارتفع حيضها وتدري ما سببه. نعم. وهو ابن 20 وبنت 9، وعدتها إن كانت حاملا وضعها. لحظة، أنت قرأت التي بعدها؟ والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا أن خلبها، قرأتها؟ قرأتها إيه. طيب المفارقة في الحياة يقول لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. هذه المفارقة في الحياة, فارقة في الحياة يعني إيش؟ يعني طلاق أو خلع أو فسخ, هذه المفارقة في الحياة. الفارق الموت, هذه المفارقة في الحياة يعني الرجل طلق زوجته أو خالع زوجته أو فسخ أو فسخ النكاح الذي بينهما. والمفارق لا تعتد إلا إن خلا بها, لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن العدة لا تكون إلا مع المس, العدة لا تكون. فلو أن إنسانا عقد على امرأة مجرد عقد, عقد نكاح ودفع المهر شهود ولي, عقد كامل ملكة كاملة, ثم توفي تعتد عدة وفاة صح ولا لا؟ طيب. ثم طلقها, ما توفي طلقها, لا تعتد, لا تعتد, باكر تزوج غيره. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة, ليس عليها عدة. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن ليس عليها عدة. من فارقها بالحياة قبل أن يمسها فليس عليها عدة. طيب هنا ماذا قال المؤلف؟ قال في الحياة لا إلا إن خلا بها أو وطئها. إذا عندنا الوطء متفق عليه, إن إذا لم يطأها فإنه إيش؟ نتكلم عنه. طيب إذا خلا بها, خلا بها يعني دخل معها في حجرة وأغلق الباب ثم بعد ساعة بعد ساعتين اختلف وطلقها, قلنا جامعتها؟ قال أبدا والله ما جامعتها. ايش قاعد تسوون؟ قاموا نسولف نحدد متى العرس, أسألها اهتماماتها ما هي اهتماماتها, وهي تسألني كذا. أبدا ولا جستها ولا جاست نفسي ولا لبست شيء أبدا, بس كنا نتحدث مع بعض حديث عادي يعني. لكن خلوة أغلق الباب, جماهير أهل العلم يعتبر دخولا, يعتبرون الخلوة دخولا بشرط إذا كان يمكنه أن يطأها. وإذاك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر, يعني خلوة تعتبر, تعتبر خلوة إذا أغلق الباب وأرخى الستر بحيث يمكنه, يقول أهل العلم بحيث يمكنه أن يجامعها. هنا في احتمالين عندنا, احتمال أن جامعها ولا لا, وارد وارد وهو الأقوى, وهو الأقوى, زوجته حلاله والباب مغلق وليس عندهما أحد, في الغالب نعم ممكن يجامعها. ولذلك أخذ أهل العلم هنا بالأحوط, الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالأحوط, وهذا المروي عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وأبي هريرة وجماهير العلماء, قالوا مجرد إرخاء الستر وإغلاق الباب وهو يمكنه أن يجامعها نعامله معاملة من دخل بها, نعامله معاملة من دخل بها, وبالتالي تعتد. وفي الوقت ذات إيش؟ تأخذ المهر كاملا لها, الصداق كامل إذا هو اللي طلقها فتأخذ المهر. المهم يعتبرونه دخولا, يعتبرونه دخولا. هناك قول آخر لبعض أهلهم يقول لا, أنا أخذ بظاهر الآية, ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن, ذكر المس والمس والجماع, ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالجمهور يأخذون بالاحتياط في هذه ويقول الخلوة تعامل, الخلوة مع الإمكان, ها الخلوة مع الإمكان. لكن أفضل قاعدين بالصالة على جنب مثلا والباب مفتوح والصالة مفتوحة, هذه هل الخلوة يمكن فيها الجماع؟ لا يمكن فيها الجماع. هذه يقول لا قاعد بحال ما نسمعهم شو يقولون, وإن كان ليست ليست خلوة يمكن معها الجماع، أو هما في غرفة معهم أطفال صغار أيضا لا يمكن أن يجامعها مع وجود، وإن كانوا أطفالا لكن مع وجودهم لا يمكنه أن يجامعها. إذن لابد يكون خلوة وفي مكان مغلق بحيث يمكنه أن يجامعها. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، أنه إذا أرخى السترة وأغلق الباب فقد وجبت أو فقد وجب المهر، وبالتالي وجبت عليها العدة. قال إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. يعني لو كان هذا الزوج عمره 9 سنين هذا لا يطأ. قالوا أغلق الباب وأقفل المفتاح، لا بس هذا لا يطأ، عمره 9 سنين لا يطأ وإن كان. طيب أغلق الباب وهي عمرها 8 سنين يقول هذه لا توطأ، هذه لا توطأ. فإذا إغلاق الباب وإرخاء الستر بشرط أن يكون هو ممن يمكنه أن يطأ وهي يمكن أن توطأ. أما إذا كان لا يمكن لأحدهما أن يوطأ أو كلاهما فهنا لا تعتبر يعني خلوة يمكن بها أو معها الجماع. نعم صلى الله عليكم. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن، وهو ابن عشر وعدتها إن كانت حاملا أو فوق. نعم شيخ قرأتها شيخ، أقرأها شيخ تمام. صلى الله عليكم. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة، وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. نعم هنا ذكر 5 صور للمرأة إذا فارقها زوجها. قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، لقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال وإن لم تكن حاملا، قال فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض. 3 حيض لأن الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. واختلفوا في القرء لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض. في لغة العرب القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر من الحيض، ولذا أهل العلم بعضهم قال 3 قروء أي 3 حيض 3 حيضات، وبعضهم قال 3 قروء هي 3 طهورات. الفرق ماذا؟ فرق جالس 7 أيام تقريبا. الذي يقول 3 قروء يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة انتهت عدتها لأنه صار 3 قروء 3 حيضات. الذي يقول لا الطهر من الحيض قال تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض ثم تحيض ثم تطهر من الحيض، فيقول لا تخرج حتى تطهر من الحيض. عاد شوف متى تطهر من الحيض، هو أقصى مدة الحيض 15 يوم 15 يوما. فإذا حاضت الثالثة، وهذا يترتب عليه أحكام، لو مات في هذه الفترة، لو أراد أن يراجعها، على من يقول أن القرء الحيض مجرد أن تحيض ليس له أن يراجعها ولا ترثه إن مات. والذي يقول القرء الطهر يقول حتى لو حاضت الثالثة عند مجال 10 أيام حسب حيضها إيش كثر، زين متى ما طهرت من حيضها نقول هنا إيش انقضت عدتها. وكذلك الأمر بالنسبة للميراث. على كل حال مذهب أحمد أن القرء الحيض، القرء الحيض. وهذه يذكرون فيها يعني طرفة علمية، يذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تناظر مع إسحاق القاسم بن سلام أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة المسلمين في زمن الشافعي، واختلف مع الشافعي. فالشافعي يقول القرء الحيض، وأبو عبيد يقول القرء الطهر من الحيض. هذا يقول القرء الحيض، وهذا يقول القرء هو الطهر من الحيض. ثلاثة قروء، ما هو القرء؟ اختلف فتناظر، كل واحد يأتي بأدلته من كلام العرب ومن نصوص الحديث وكذا. المهم آخرتها اقتنع الشافعي بكلام أبي عبيد القاسم بن سلام، فقال أنا اقتنعت بقولك القرء هو الطهر من الحيض. فقال له وأنا اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض. وهذا يعني بغض النظر يعني كل واحد يعني كان طرحه قوي جدا في أدلته، لكن المهم يظهر لنا أن كل واحد يبي بالحق. يعني لو واحد غير أبي عبيد القاسم السلام والشافعي ابتدى وقال أنا اقتنعت بقولك سيسكت، قال شفت قلت لك أنا كذا، ما يقول لأن أنا أيضا اقتنعت بقولك، خلاص يقول غلبته، مهم عنده من يغلب. لكن هؤلاء رحمهم الله تبارك وتعالى يعني أوتوا ذكاء وأوتوا ذكاء، يعني علم وتقوى ودين، ولذلك ما همه من اللي ينتصر. ولذا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني مو مهم من يغلب، المهم أن يظهر الحق، وأحب أن يظهر الحق على لسانه هو، حتى أكسر نفسي وأتبع الحق، حتى أكسر نفسي وأتبع. هذه يعني أخلاق فقدها كثير من المسلمين اليوم للأسف. على كل حال إذن التي المرأة التي تحيض عدتها 3 قروء، 3 حياض، إذا حاضت الثالثة انقضت عدتها. يقول إن كانت حرة، كما قلنا قبل قليل أن الأمة يجعلونها نصف الحرة، لكن لما كان الحيض ما في نصف حيضة، في نصف حيضة ما في، ولذا قالوا حيضتان، حيضة لأن لا تنصف الحيضة لا تنصف، فإذا قالوا حيضتان من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. طيب إذن هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى إن كانت حاملا، الصورة الثانية كانت ممن يحيض. الصورة الثالثة قال وإن لم تكن تحيض، بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة، قال فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. إن كانت صغيرة عمرها 8 سنين 9 سنين مثلا وطلقها زوجها، طيب وهي لا تحيض تعتد 3 أشهر. بس يقول القائل طيب هذه إذا طلق يا أيها الذين إذا نكحتم ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فكيف هذه ما تمس؟ صحيح، إذا نزيد شوية مو 8 سنين نقول 11 سنة مثلا، لكن أيضا 11 سنة ما حاضت، ما حاضت. طيب لو جامعها زوجها أو أرخى السترة بينه وبينها فهنا تعتد 3 أشهر. كذلك البالغة التي لم تحض، البالغة التي لم تحض، لأن الحيض ليس شرطا في البلوغ، وإنما الحيض علامة من علامات البلوغ وليس شرطا. يعني المرأة علامات بلوغها إما الحيض وإما ظهور الصدر وإما الشعرة وإما أن تبلغ 15 سنة أو 13 سنة قول بعضها. لو فرضنا واحدة عمرها 16 سنة وما حاضت، ممكن ممكن هذه بالإجماع بالغة حتى أنها ما حاضت الآن، فهذه تعتد 3 أشهر لأنها لم تحض، لم تحو كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي مثلهن، يعني عدتهن ثلاثة أشهر. فإذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض ثم انقطع حيضها بسبب سن اليأس، يعني وصلت سن اليأس يعني عمرها 50 سنة خلاص انقطع الحيض عنها، فإنها كذلك تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. في حريم عمره 50 ويحضنه؟ ها؟ فيه؟ تعرف أحد؟ ولا قاعد تألف؟ ذاك الله خير، اعتراف بالحق فضيلة. يقول أهل العلم، يقول أهل العلم: الأصل أن المرأة إذا بلغت 50 هذا يسمونه سن اليأس، ينقطع عنها دم الحيض. بعض أهل العلم يقول لا، وجد نساء يحضن فوق 50، 51 52 ممكن أن تحيض، وذلك ممكن حتى تحمل وتولد، يعني عمرها فوق 50. صحيح الأطفال قد يخرجون يعني مشوهين أو شيء، قد وقد لا يخرجون مشوهين، لكن الشاهد من هذا أنه قال لا ممكن تحيض. فبعض أهل العلم قال العبرة بانقطاع الحيض حتى لو تعدت 50، حتى لو تعدت 50 العبرة بانقطاع الحيض وليس بالسن، وليس بالسن، طالما أنه ينزل عليها دم الحيض. صحيح قليل نادر قول اللي تقوله، لكن إذا وجدنا امرأة عمرها 52 أو 53 وتحيض عدتها الحيض وليس الأشهر. وضح؟ أي نعم. هذا اختيار شيخ ابن تيمية، أن انقطاع الحيض ليس له سن، وإنما هو شيء يرى، وهو الدم يخرج منها أو لا يخرج منها. على كل حال المذهب مذهب أحمد أن سن 50 هو سن اليأس، والتي ينزل عليها دم بعد 50 ليس حيضا، يعتبرونه، يعتبرون دم فساد، يعتبرونه دم فساد، يعني جروح داخل الرحم، وهذه هي التي تخرج هذا الدم وليس حيضا، وذاك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وغير ذلك. نعم. وتعتد بالأشهر كما قلنا. فإذا كانت أمة مملوكة فتعتد، وتعتد بالأشهر يعني تكون صغيرة لم تحض، طيب، أو ما بدأ من الحيض، أو كانت كبيرة، واحد متزوج أمة كبيرة في السن، كم تعتد؟ قال تعتد بالأشهر. طيب كم شهر تعتد؟ قالوا شهرين مقابل حيضتين، لأن احنا قلنا نصف الحرة تعتد حيضتين، قال إذن تعتدوا شهرين مقابل حيضتين. إذا هذه الحالة الثالثة. الرابعة قال: ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قال لأن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه. واحدة عمرها 30 سنة مثلا طلقها زوجها وهي صار لها شهرين 3 شهور ما تحيض. عادة المرأة تحيض في هذه السن، تحيض عمرها 30 سنة تحيض، كل شهر تحيض، هذا أمر طبيعي في المرأة. لكن هذه انقطع حيضها، صار لها فترة ما تحيض، صار لها 3 شهور ما تحيض، طلقها زوجها، كيف كم تعتد هذه؟ هل تعتد بالأشهر؟ هي ما هي آيسة. هل تعتد بالحيض؟ ما ينزل عهد من الحيض، صار لها 3 شهور، فماذا تفعل؟ على المذهب يقولون أول شيء تعتد عدة حامل، لأن كونها ما تحيض احتمال أنها إيش؟ احتمال حامل، لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. قالوا احتمال حامل، نعطيها 9 شهور من بعد الطلاق، نعطيها 9 أشهر احتمال حامل، يظهر الحمل. إذا مرت 9 أشهر وما ظهر شيء معناها إيش؟ ليست حامل، ما هي حامل، خلاص ثبت عندنا ليست بحامل. إذن خلاص تأكدنا الحين ليست حامل، يلا اعتدي بالأشهر، اعتدي بالأشهر، حالك حال الآيسة واليائسة، يصير آيسة ويائسة، زين، تعتدين عدة اليائسة أو الآيسة، خلاص. إذن كم عدتها تصير؟ سنة، عدتها تصير سنة، زين. هذا قول. في قول ثاني يقول لا، يعني هذا في السابق لما كانت الأمور يعني لم يتطور فيها الطب كما هو الآن، الآن تطور الطب، وهذا يقدرون يعرفون حامل ولا مو حامل، يعني فحوصات معينة من خلاله يتبين هي حامل أو ليست بحامل. فإذا تمت هذه الفحوصات ثبت أنها غير حامل، طيب خلاص تعتد عدة الأيسة 3 أشهر وبس، وهذا أقرب، وهذا أقرب، بدل ما نقعدها 9 شهور نقول احتمال أنت حامل، لا نقدر نعرف هي حامل لما هي حامل. في فحوصات معينة يقدر يظهر من خلالها أنها حامل أو لا، وبالتالي تعتد عدة الأيسة وهي 3 أشهر. الإشكال في اللي بعدها، التي انقطع حيضها وتعرف سبب انقطاعه، تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرضاع أو مرض معين، قالوا هذا المرض هو يمنع نزول دم الحيض وبالتالي أنت تحيضين، لكن خلي يروح هذا المرض وبعدين تعتدين 3 قروء لم يرد لك الحيض. طيب مرض لي الحيض لمتى أنطر؟ قال تنطرين لين يصير عمرك 50، لأن السبب موجود معروف السبب هناك، ما تعرفين السبب، أعطيناك 29 يمكن حامل، حين تعرف السبب إما أن يزول السبب وإما أن تنتظري إلى سن الإياس وهو 50 ثم تعتدين بعد ذلك إيش 3. وهذا فيه مشقة حقيقة على النساء، هذا فيه مشقة على النساء وغير صحيح الله العالم، وإنما تعتد كسابقتها، تعتد كسابقتها يعني من خلال الفحص الطبي إن ثبت أن ما في يعني شيء يعني يمنع الحيض أو كذا تعالج، ما عالجت تعال معاملة الآيسة وتعتد 3 أشهر. نعيد قراءتها، يقول ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم، هنا الأول لم تعلم، الثانية علمت ولم تعلم ما رفعه، فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسة. اللي بعدها وإن علمت ما رفعه، يعني السبب الذي يمنع نزول الحيض من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال متربصة يعني منتظرة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة أو إلى أن يصير عمرها 50 سنة فتعتد عدة آيسة. وهذا بعيد حقيقة والصحيح ما ذكرناه العلم عند الله جل وعلا. بقي صورة سادسة لم يذكرها المؤلف، أو سيذكرها المؤلف لكن لوحدها، ما ذكرها هنا لكن أتصور ذكرها هنا مهم جدا، وهي امرأة المفقود. امرأة المفقود كيف تعتد؟ لا هو ميت ولا هو حي، مفقود، راح ما رجع، سافر وغط، ما ندري عنه، هو حي هو ميت ما ندري. فهذه ماذا تفعل امرأة المفقود؟ ماذا تفعل إذا فقد زوجها؟ هل تعتد بالأشهر؟ هل تعتد بالحيض؟ ثم متى تعتد؟ هل تعتد عدة طلاق؟ هل تعتد عدة وفاة؟ مفقود ما يدرون عنه، وهذا وارد، وارد في ناس، في بعض الناس يسولفون يقول ولدهم راح يدرس وما رجع، يقول ما ندري عنه حي ولا ميت، وفي بعضهم تبين لهم بعدين ان حي، جازت له أوروبا أو أمريكا وعاش هناك حبلة واحدة وتزوجها وقعد هناك، يا هل ينسوني مثل ما يقولون، خلاص عاش هناك خلاص، وأهمل أن ما أخبر أهله، يا خايف منهم يا مستحي يا لا مبالاة، بغض النظر عن السبب هذا مفقود. فامرأة المفقود ماذا تفعل؟ أولا يقول أهل العلم لابد أن ينظر في هذا المفقود ما هي، لأن ما في حكم واحد للمفقود، وإنما كل قصة لها حسبة، كل قصة لها حسبة، شلون وين فقد وشلون فقد ومتى فقد، الزمان المكان الطريقة. يعني افرض بسفينة، شفت هذول اللي هاجرون بالسفن مثلا يروحون يسافرون زين وتغرق فيهم السفينة، في بعدين يطلعون من ناجين ولا لا؟ اي راح جزيرة او راح كذا. هذا المفقود هنا مع فيه وما لقوا جثته، اذا لقوا جثته انتهينا، هذا ما صار مفقود، صار ايش؟ صار ميتا. لكن اذا ما لقوا جثته احتمال اكلته الاسماك واحتمال نجا، بس وين نجا ما ندري عنه، الطيارة طاحت ولقوا احياء والباقي اموات، احتمال هو من الأحياء احتمال هو خاصة أنه ما لقوا جثته. طيب سافر أو في معركة جهاد مثلا وبعدين ما لقينا، احتمال نقتل، في احتمال نقتل، وفي احتمال ما قتل، أسر، في احتمال أنه أسر. إذن ينظر في كل حالة على حدة، ينظر في كل حالة على حدة. أولا إذا كان السبب يغلب على الظن أنه مات فيه، مثل ما قلنا طيارة طاحت، سفينة غرقت، في جهاد، هذه عادة يكون إيش؟ مات في الغالب. أما إذا كان لا، رايح تجارة وبعدين ما رجع، سافر دراسة وبعدين ما رجع، سافر سياحة وبعدين ما رجع، الغالب عليه أنه شنو؟ أنه حي، الغالب عليه أنه حي. فينظر ما الذي يغلب على الظن، هل هو الحياة أو الموت، وهي ترجع في النهاية إلى تقدير القاضي، وينظر على في كل مسألة على حدة، كل مسألة ينظر فيها على حدة، هل يحكم بموته أو يحكم بحياته. وقد وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه، جاءته امرأة فقالت زوجي ذهب ولم يرجع، ما أدري وينه. فقال لها عمر اذهبي وتعالي بعد 4 سنوات. أعطاها كم؟ 4 سنوات. مضت 4 سنوات، رجعت إلى عمر، قالت يا عمر أنا الذي قلت لك كذا وكذا وقلت لي اذهبي 4 سنوات ثم ارجعي لي، مضت 4 سنوات ماذا أفعل؟ قال ولم يرجع. قالت ولم يرجع، ما عندنا أي خبر عنه. فقال عمر اعتدي إذن عدة وفاة، اعتدي، أمر أن تعتد، لأن الغالب على الظن شنو؟ مات. 24 ما رجع لها، والله أعلم بعد هي متى بلغت عنه، زين؟ فقال اعتدي عدة وفاة. فذهبت المرأة واعتدت عدة، بعد 4 سنوات من عدة الوفاة، عفوا 4 أشهر و10 أيام لعدة الوفاة، جاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي خلصت، شو سويت؟ قال إن شئت فتزوجي خلص، الحين تزوجي كيف؟ تزوجت الله يوفقها، وبعدين رجع زوجها عقب ما تزوجت الحج رجع، فرجع زوجها. فلما دخل عليها البيت وجد عندها رجلا، من هذا؟ زوجي وأنا. قال أنت وينك؟ زين؟ قال مو من الحين، هذا منه؟ قالت هذا وانا منه؟ قالت اذهب إلى عمر، ما لي شغل كلم عمر، لا تكلمني. فذهب إلى عمر فقال له أنا جاءتك امرأتي وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال له عمر أين كنت؟ خل الموضوع زوجتك إن شاء الله نحل المشكلة، لكن أين كنت؟ فقال تسلط علي لصوص من الجن فأخذوني وحبسوني عندهم، ثم قال ثم صارت حرب بين الجن وأنقذوني منهم، يقول يعني وهدوني. فالمهم قال له عمر والآن؟ قال زوجتي، زوجتي. قال إن شئت أعطوك مهرك وتزوجت غيره، وإن شئت فرقت بينهما وتردون للرجل مهره اللي تزوجها، ندفع مهر للزوج الثاني، إما أنك ترد المهر للزوج الثاني وتأخذ زوجتك، وإما أنك أنت تأخذ المهر لك اللي دفعت لها، زين، وتشوف لك مرة ثانية. قال بل يعطوني مهري. عدل سالم يقول من باعنا برخص بعناها ببلاش، بس هذا مو ببلاش، خذ مهر. طيب فالمهم قال بل يردون لي مهري، فردوا له مهره وانصرف. فهذا المفقود. طيب أي مفقود ثاني ينظر حسب كل مفقود كيف فقد هذا. وبعضهم ذكر أن 4 سنوات معقولة، خاصة الآن يمكن بعد أسهل، الآن في سفارات في كل البلاد وفي اتصالات وفي انترنت وفي واتساب، يعني ممكن الوصول إليه نوعا ما، وليس من السهل أن يدخل أي بلد، اللي يعرفون متى دخل ومتى خرج، صح ولا لا؟ وإذا خرج من البلد يعرفون أنه خرج من البلد أو ما خرج من البلد، صح؟ يعني ينكشف بسرعة، يعني ما يمكن أن يكذب يعني على طول يقول أنا كنت في البلد الفلاني طق بالكمبيوتر لا كذاب من في البلد الفلاني. يعني حتى أذكر أنه ذكروا قصة امرأة عن هذه يسمونها أحداث 11 سبتمبر هذه التفجيرات اللي صارت, يقول هذه عملت روت قصتها أنها كانت في البرج وكذا وسووا لها هذا وشون نجت وشون طلعت وكذا وكذا, وبعدين ألفت كتاب في قصتها وكذا وربحت منه ملايين. بعدين طلع هي مو بأمريكا في بداية الوقت كانت برا أمريكا ودخلوا على الكمبيوتر وكذا عرفوا إن في هالفترة هذه كانت ما أدري بأي ديرة خارج أمريكا. فالمهم إنه يعني الآن يعني من السهولة إنك تكتشف هذا في أي بلد, دخل البلد الفلاني خارج البلد الفلاني خاص عن طريق السفارات وغيره. المهم لو فرضنا وجود هذا الأمر وفي مفقودين وفي كذا يعني أمرها أسهل من السابق, أمرها أسهل من السابق. ونقف هنا والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هل عنده سؤال؟ سب قطع إيه؟ كيف يطلق زوجة الحائض؟ كيف يطلق؟ متى يطلق؟ الحائض؟ لا التي لا تحيض. التي لا تحيض؟ التي لا تحيض. إيه؟ أتى. إيه يطلقها متى شاء. يطلق متى شاء. بس أهم شيء إنه لا يطلقها وهي حائض طالما إنها ما في حيض ولا يعرف في طهر جامعها فيه لأن هي دائما في طهر, يطلقها متى شاء ليس هناك وقت. هو ما ينقطع الحيض بسبب الرضاع لكن قد يضعف, عرفان؟ لكن هو لا ينقطع, الذي يقطع الحيض هو الحمل فقط, هو الذي لا تحيض الحامل, أما غير الحامل تحيض. زوج الله التي تجمع عنها زوجها لما رجع تزوجها, لما رجع ولا هو هناك؟ لا بعد ما رجع لقاها متزوجة. وجدها متزوجة قاضي هي ياخذ المهر. رفضت شنو؟ رفضت زوجها له. ايه يعطونا المهر مثل خلع, يصير مثل خلع. لا لا يقول اعطوني زوجتي, قام احنا قالت ما بيك زين قاعد اعطوني مهري, خلع يصير خلع مثل خالعت تصير, ما يصير تاخذ مهرين. هي ما يصير تاخذ مهرين, خذت مهرين, هي خذت مهر من زوجها لو من زوجها الثاني فترجع له مهر اللي دفعه. اذا ما فعلت زوجها ويجب لها فترة النفاس, النفاس والحيض حكمهما واحد في الاصل والغالب, لان النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشه قال انفستي فسمى الحيض نفاسا, فالحيض والنفاس واحد, فمثل لو طلقها وهي حائض او مات عنها وهي حائض فتعتد شو اسمه بثلاث قروء غير اربعه اشهر وعشره ايام اذا كان وفاه, واذا كان طلاق ثلاث حيضات بعد النفاس اربعه اشهر وعشره ايام. على المذهب إذا طهر الاغتسال يعني طهر يكون من الاغتسال الزوجة هذا في إرجاعها فقط. إيه في إرجاعها, أما في انقضاء العدة تنقضي العدة هنا هو إيه نعم إيه لا مو على الاغتسال. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم, جزاكم الله خير.